بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، وذل لعزته، واستسلم لقدرته كل شيء. لا عز إلا في طاعته، ولا نعيم إلا في رضاه. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا البث الحي المباشر، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، النظام هو أساس الكون الرحيم، ولو فسد النظام في هذا الكون لفسد أمر السماوات والأرض. وقد أبدع الخالق تبارك وتعالى ملكه على أدق نظام، وحدد الله لكل إنسان في هذه الحياة الدنيا عملا محددا يقوم به، وينبغي له أن يحسنه، وأن تكون الحياة فرصة للعمل والسعي. وما أحوجنا إخوة الإيمان إلى أن نلتزم النظام في هذه الفترة، ليعمل كل في موقعه، ويحفظ لهذه الأمة أمنها وسلامتها. فيا أبناء مصر، بلدكم تحتاج إلى سواعدكم، فكونوا ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم في رباط إلى يوم القيامة. واعلموا أن حب الأوطان من الإيمان، ذلك ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة بلده، حيث قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهيا بنا نتجاوز المحن، ونتغلب على الصعاب بأيدي شباب هذه الأمة الذي تربى على حب وطنه، فهم عصب الحياة وعماد نهضة هذه الأمة. اللهم إنا نسألك بحرمة من عاد بك ولجأ إلى عزك واعتصم بحبلك، أن تحفظ لنا بلدنا، وأن تحفظ لنا أمنها وسلامتها، وأن تجعل لنا فرجا قريبا ومخرجا. أنت المفزع في الملمات، وأنت المدعو للمهمات. أخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ

ذهب الرد وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تكبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. لولا أن صبرنا عليها ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. لا يضلنا عن آلهتنا

فكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو جئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم.